يسر إخوانكم في مؤسسة ابن الجوزي الإسلامي للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالدمام أن يقدموا لكم هذه السلسلة والتي هي بعنوان الأمر والنهي عند الأصوليين من كتاب روضة الناظر لابن قدامة لفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بداية أشكر الإخوة الحضور على حرصهم وعلى متابعتهم لهذه الدورات، نسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسنات الجميع، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا. وأثني بالشكر لمركز الدعوة والإرشاد لما قام به من جهد في تنظيم هذه الدورات، والشكر موصول للإخوة المتعاونين مع المركز، جزاهم الله عز وجل وجزا الجميع خير الجزاء إنه سميع قريب مجيب. إخوة الله، موضوع هذه الدورة هو مبحث الأمر والنهي في روضة الناظر لابن قدامة رحمه الله تعالى عليه. الأمر والنهي مهمان، لأن مدار عبودية الله عز وجل في أعمال الجوارح فعلا وتركا مدارها على الأمر والنهي. فالإنسان إما أن يؤمر وإما أن يؤمر بفعل شيء أو أن ينهى عن فعل شيء آخر. وإذا تأملت في عبودية المرء لله عز وجل في كل حياته وجدت أنه بين شيء يؤمر به وبين شيء ينهى عنه. ولا شك أن أعمال الجوارح وما يتعلق بها من أحكام أصولية أو أحكام فرعية، أقول لا شك أن تمام العبودية لله عز وجل لا يكون إلا بمعرفة فقه هذه الأحكام أصولا وفروعا. لذلك قال السرخسي في أصوله: أحق ما يبدأ به في البيان الأمر والنهي، لأن معظم الابتلاء بهما وبمعرفتهما تتم معرفة الأحكام ويتميز الحلال والحرام. فأكثر المحرمات مأخوذة من دلالة النهي على الحرمة، يعني يقولون هذا حرام، تقول المفتي: لماذا هو حرام؟ تقول: لأن الله عز وجل نهى عنه. طيب، النهي يكون للكراهة ويكون للتحريم ويكون للتعجيل ويكون للتحدي إلى آخره. وكذلك ما الذي يميز هذه الأحكام التي يراد بها التحريم، يراد بها الكراهة، أو يراد بها تحديا أو تعجيزا أو إلى آخره من سير النهي؟ لا يحددها إلا معرفة هذه الأصول. وكذلك أكثر الواجبات مأخوذة من دلالة الأمر على الوجوب. صحيح أن كثير من الأحكام قد جاء الوجوب فيها بدلالة واضحة بمعنى وجب وكتب وفرض إلى آخره، ولكن هناك أحكام كثيرة ما عرفنا أنها واجبة إلا من دلالة الأمر، الذي يسميه الفقهاء والأصوليون الأمر المطلق المجرد عن الفرائض. وكذلك أكثر المستحبات مأخوذة من دلالتها على الاستحباب إلى آخره. ومن أهمية هذا الموضوع ما ذكره الإمام ابن تيمية رحمه الله لا سيما الموضوع الأول وموضوع الأمر، وهو أن جنس المأمورات خير من جنس المنهيات. فالجنس يشمل أنواع، والنوع يشمل أفراد. فكلام ابن هنا يقول جنس ما أمر الله عز وجل به هو أعظم وأهم من جنس ما نهى الله عز وجل عنه أو ما أمر الله عز وجل بفضله. يقول بتعليل ذلك بأن فعل المأمور إيجاب والنهي عن فعل الشيء بأنه عدم، والوجود خير من العدم. ومن هذه الأوجه أن الإيمان وجود والكفر عدم، فأنت مأمور بالإيمان، فنحن مأمورون بالإيمان ومنهيون عن أركان من الشرك. فالمطلوب الأساسي ما هو؟ هو الإيمان. أن الفعل من الأسباب التي تفضل الأمر جنس المأمورات على جنس المنهيات، أن الفعل لا بد له من نية، وأما الترك فلا تشترط له نية إلا إذا أراد الإنسان الأجر. إذا ترك الإنسان شيء من غير نية فتركه صحيح، لكن لو فعل العبادة، لو فعل المأمور ما أمر الله عز وجل به، فهو لا يكون إلا بنية. لذلك كان جنس المأمورات خير من جنس ترك المنهيات. بخلاف النهي، لو تركت العقوق والسب والشتم واللعن، وتركت الربا والزنا وغيره مما نهى الله عز وجل عنه، فهذا الانسان صح تركه، ولكنه لا يجر على ذلك الا بالنيه. ومن ذلك ان ذنب، ان اول ذنب توسب عليه الناس، توسب عليه الخلق، ما هو؟ هو ذنب ترك المعمور لا فعل منه. فان ابليس امر بايش؟ امر بالسجود فتركه. فأول ذنب عقب عليه كما قال ابن تيمية رحمه الله، أول ذنب عقب عليه هو ذنب ترك المأمور. ومن ذلك أن المنهي عن تابع للمأمور به. فإذا أمر الله عز وجل بأداء الصلاة مثلا فقد نهى عن الكلام، ولكنه نهى عنه لتبعيته للمأمور. وكذلك فإن الله عز وجل أمرنا بالإيمان وأركان الإيمان وشعب الإيمان، ثم نهانا عن أنواع من الشرك والكفر والمؤثرات في جناب التوحيد. فيقال هنا بأن الله عز وجل حين أمر بالإيمان جعل النهي تابعا له، لأن صلاح المأمور به لا يكون إلا بفرض المنهي عنه. ومن ذلك أن الحسنات المأمور بها يذهبن السيئات. ومن ذلك أن أكثر الأوامر مفصلة، أن جميع الأوامر مفصلة، وأما النواهي فأكثرها مجملة. وهذا مما الأوجه التي فضل بها الإمام ابن تيمية رحمه الله، مما رآه في أدلة الشريعة فضل بها جنس المأمورات على ترك المنهيات. فهنا وقفات حول تعريف الأمر، وحول الإرادة في الأمر كما ذكر ابن قدامة رحمه الله، وحول صيغ الأمر وأغراض هذه الصيغ، ودلالة الأمر على الأحكام التكليفية من الوجوب والاستحباب والإباحة والتحريم والكراهة. ووقفة أيضا سابعة حول صوارف ما يصرف به الأمر عند القائلين بالوجوب، من الوجوب من الاستحباب أو سواه. ثم وقفة أخيرة في هذه الحلقة لهذا اليوم في تطبيقات علمية فقهية حول موضوع الأمر. ما هو الأمر؟ ما هو تعريفه؟ الأمر ذكر المصنف رحمه الله أنه استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء. الاستدعاء معناه الطلب، استدعي الشيء تطلبه. كما ليس استدعاء ولا طلبا فإنه لا يسمى أمرا. إذا كنت لا تطلب شيئا يفعل، فإن كانت ولو كانت صيغة صيغة أمر لكن لا يسمى أمرا. مثل إيه؟ مثل التعجيل، فقوله عز وجل فأتوا بسورة من مثله. فهنا قول الله عز وجل فأتوا بسورة من مثله، هل هو طلب حقيقي من الله عز وجل أن يأتوا بهذه السورة أم لا يسمى؟ ولكنه يراد به ماذا؟ التحدي والتعجيل. وقد يراد به التهديد، فليس استدعاء ولا طلبا كقوله اعملوا ما شئتم الى اخره، فهو استدعاء للفعل. فاستدعاء الفعل ماذا يخرج؟ قلنا استدعاء والطلب، واستدعاء للفعل. وكلمه الفعل تخرج طلب الترك، ولكن تطلب الانسان ان يفعل شيء هذا امر، لكن لو طلبت منه ان يترك شيئا يسمى نهيا لذلك بكره في هذا التعليم. وقوله رحمه الله بالقول، استدعاء الفعل بالقول يخرج ماذا؟ يخرج الاشاره والرمز. اذا قال مثلا هكذا اي قم، اشار بيده وتعالى قم، وقال هكذا اقعد، فهذه لا تسمى امرا ولكنها تسمى اشاره. فكل كلمه في هذا التعليم الذي ذكره العلماء ومنهم ابن قدامه رحمه الله يراد به ماذا؟ يراد به امر معين مقصود. استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، على وجه الاستعلاء يبين ان الآمر يرى نفسه انه اعلى مرتبة من المأمور. تلاحظ عبارة بعض الأصوليين هنا، ما ذكر ابن قدامة ولكن ذكرها غيره، ان المأمور يرى نفسه انه اعلى من المأمور، وهذا قيد عندهم. اما اذا كان في مرتبة الدنيا فهو لا يسمى امرا. ماذا يسمى يا اخوان؟ اذا كان طلب، اذا كان امر بصيغه الامر لشخص دني المرتبه الى شخص علي المرتبه، ماذا يسمى؟ استعطاف، يسمى التماس، يسمى طلب الى اخره. فالسائل يقول للغني اعطني، ويقول الموظف الصغير لرئيسه رقني، وهكذا. هذه ليست اوامر ولكنها طلب والتماس. فقالوا على وجه الاستعلاء، ولا يكون الامر الا بذلك، سواء كان بنفس الامر مستعلا على المامور، او كان هو يرى انه اعلى من المامور، وان كان في حقيقه الامر انه ادنى منه مرتبه. وهناك من اضاف على هذا التعريف على وجه العلو والاستعلاء ليؤكد هذا الامر، انه لا بد من العلو في ذات الامر، لكن اكثر الاصوليين والمحققين منهم لا يرون اضافه العلو ما دام الان في نفسه يرى انه اعلى مرتبه، انه اعلى مرتبه من المأمون. ذكر المصنف رحمه الله الاراده في الامر كما ترون في الكتاب، الاراده في الامر. هل يشترط في الامر ان يكون له اراده، ان يكون الان مريدا للامر؟ هذه مساله خاض فيها كثير من الاصوليين وابدوا بها واعادوا و أطنبوه أو جذب، ولكن ما ذكرتها إلا لأقول كما قال كثير من المحققين الأصوليين هنا بأن مبحث الإرادة في الأمر في المسائل الأصولية من المباحث النظرية التي ليس لها تطبيق عملي، فأعرض عنها هنا حتى لا تأخذ منا حيزا في حلقتنا هذه. المسألة الثانية والثالثة صيغ الأمر. أولا، هل للأمر صيغة؟ هذا نزاع قديم بين العلماء رحمة الله تعالى عليهم في الأصول، ولكنه مبني، وهو خلاف شاذ إلى ريب، ولكنه مبني على قول بعض المبتدعة في تعريف الكلام، وقالوا بأنه بناء على هذا الكلام بأنه لا صيغة للأمر، بنوا ذلك على أن الكلام إنما هو معنى قائم في النفس، يعني الكلام الذي تريد أن تعبر عنه يقولون هو المعنى القائم في النفس، حين تزوره بنفسك او تعده، هو حديث نفس قبل ان تلقيه. يقول هؤلاء المبتدعه بان هذا هو الكلام الذي يقع في القلب قبل ان تتكلم به، هذا هو الكلام، وانما يكون اللسان والعبارات اللغويه الدارجه والمصطلحات الشائعه بين الناس هي وسيله فقط للتعبير عن هذا الكلام. فالكلام اولا هو ما يقع في النفس. لماذا قال هؤلاء المبتدع ذلك؟ قالوا ليقولوا بأن كتاب الله عز وجل، حاشاه عن ذلك وعن كلام المبتدع، بأن كتاب الله عز وجل ليس هذا هو كلام الله، الكلام الذي نقرأه ويتلوه القارئ من كتاب الله عز وجل بأنه ليس كلام الله، وإنما كلامه هو الذي قام في نفس الجبار جل جلاله، وأنه نزل عبر عنه بالعبرانية فكان التوراة، وعبر عنه بالسريانية فكان الإنجيل، وعبر عنه بالعربية فكان القرآن. قال مقالة مبتدعة وأهلها من المبتدعات إلى ريب. ولكن بناء بما أن كثيرا من الأصوليين من خاضه المنطق وعلوم وعلم الكلام وهو ما يتعلق بأبواب العقائد على طريقة المتكلمين والمناطق والفلاسفة، فإنهم قد نقلوا هذا الخلاف إلى مسألة مباحث الأمر، وقالوا بأنه لا صيغة للأمر أصلا، ليس هناك صيغة، وإنما نعرف أن هذا مأمور به لأن الله عز وجل زجر عن ذلك، أو لأن الله رتب عقابا في الدنيا أو في الآخرة، أو لأنه صرح غضب الله على صاحبه أو على تاركه، أو غضبه عليه في الدنيا أو في الآخرة. هذا هو معنى الأمر عندهم، وكذلك معنى النهي في الترك. وهذا بلا شك أنه مذهب مبتدع ما كان يعرفه السلف، بل ولا يعرفه أهل اللغة، وإنما ابتدعوه للطعن في كتاب الله عز وجل. وإلا فإن الله عز وجل قال: فأجره حتى يسمع كلام الله، كما ذكر المصنف فيما ترون في الكتاب. وسمى ذلك كلاما لله عز وجل. وحين قال زكريا عليه السلام: قال رب اجعلني آية، قال: آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم بالإشارة، فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. فهنا أشار إليهم بما وقع فيه ولا لا؟ هو يريد منهم أن يسبحوا، ولكنه عبر عن هذا التسبيح بإيش؟ بالإشارة. ولكنه حلف هو أن لا يكلم الناس، ومع ذلك ما اعتبره الله عز وجل حانثا، حانثا بيمين حين أشار إليه بما يريده في قلبه. وإلا على طريقة أهل البدع لكان حانثا بيمين، ولكن الله عز وجل ما حنث. وكذلك حين قال الله عز وجل على لسان مريم عليها السلام: فلن أكلم اليوم إنسيا، قالت: فأشارت إليه. فهي أيضا حلفت وأردت أن لا تكلم أحدا، فلو كان الكلام هو القائم بالنفس والمتحرك في خلجات القلب مما يريده الإنسان ويدوره بنفسه وفؤاده، لا أيضا حنثت حين أشارت إليه وأخبرت عما بنفسها، وإلا فلو تكلمت فلو كان كلاما على قولهم لحنثت، ولكن الله عز وجل ما حنثها مما يدل على بطلان هذا القول. ويستدلون على سبيل الاستطراد بقول الشاعر النصراني الأخطل كما قال: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. وهو نصراني، وعندهم قضايا الكلام القائم بالنفس عند النصارى، فهو نقله من كلامه. هذا على صحة نسبته إلى الأخطل، هذا على صحة نسبته إلى الأخطل. وقد رد عليه بعض أهل السنة فقال: صحقا لمن نبذ الكتاب وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل. وهذا كتاب الله قد دل على أن الكلام لا يكون إلا هذا الكلام المنطوق الظاهر بين الناس، فبنوا على هذه القضية أنه لا صيغة للأمر، وإنما ما يقع بين أيدينا مصطلحات لا نعتبرها صيغ للأمر، وإنما تدل القرائن والدلائل الأخرى على أن هذا واجب، أو على أن الآخر في النهي، على أنه محرم. المؤلف أطال في هذه القضية وأسهل، وأختصرت لكم كلامه في هذه القضية. صيغ الأمر، الأمر لا بد من صيغ ووسائل وآلات يعرف الناس أن هذه صيغة الأمر. من صيغ الأمر: افعل للحاضر، كقوله عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. أقم، افعل للحاضر. من صيغ الأمر بين: ليفعل للغاية، وهو فعل المضارع المقرون بلام الأمر، كقول الله عز وجل: لينفق، وليس مخاطبا حاضرا، لينفق ذو سعة من سعته يوم أن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. 3. المصدر النائب عن فعل الأمر، وصيغة مصدر ليست افعل ولا ليفعل، ولكنها عند أهل اللغة وباللغة نفهم كلام الله عز وجل في كتابه، كقول الله عز وجل: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، مصدر ضرب، ضربته ضربا، هذا مصدر. فأين صيغة افعل أو ليفعل؟ ليست موجودة، ولكنهم عبروا فقالوا بأن المصدر النائب عن فعل الأمر بأنه أمر. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، أي تضرب الرقاب. أربعة من صيغ الأمر اسم فعل الأمر، اسم فعل الأمر كقوله عز وجل خير خير هلم وأقبل، هلم على واقع الأمر وأقبل وأمر، ولكن قالوا بأنها اسم لفعل الأمر خير صح. هذه أسماء أفعال الأمر، أسماء فعل الأمر صح. اسكت وما قال اسكت، لكنه اسم لفعل الأمر. فقول الله عز وجل وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك أخر. من صيغ الأمر خمسة، جملة الخبر التي يراد بها الإنشاء. الإنشاء يا إخوان هو الأمر والنهي والنهي إلى آخره، سميه أهل الأصول واللغة من هذه الإنشاءات. لا تعرف كلمة الإنشاء هكذا، يكفي أن تقول الإنشاء هو الأمر والنهي، ومقابل الأمر والنهي ماذا؟ خبر. أن تقول حضر فلان هذا تخبر، لكن أن تقول أخبر فأنت تأمر، فيقولون حضر هذا خبر، وأخبر هذا إنشاء أو بعض صيغ الإنشاء وهي الأمر. إذا هي جملة الخبر التي يراد بها الإنشاء، مثل إيش؟ كقول الله عز وجل والمطلقات يتربصن، لاحظ يتربصن، ما هذه أمر ولا أيضا مصدر نائب عن فعل الأمر، ولا بقية الصيغ التي مرت معنا من قليل، ولكنها صيغة من صيغ الأمر، وهي جملة الخبر التي يراد بها الإنشاء والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة رقوب. هذه يا إخوان هي صيغ الأمر، بمعنى أنها هي آلات لنأمر، مثل الآلة للضرب والآلة للقطع والآلة إلى آخره. لكن ما هي أغراض هذه الصيغ؟ آلة القطع هي السكين، لكن ما هي أغراض هذه السكين للقطع؟ فتقول مثلا هي للخضار والفواكه وكذا وكذا إلى آخره، استناد للمطبخ. فتقول هذه هي الآلة وهذه هي أغراض هذه الآلة. نقول الآلة آلات صيغ الأمر وآلاتها هي هذه، وأغراضها ما هي؟ أغراضها الإيجاب، يعني غرض الأمر مكتوب كقوله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. اثنين الندب، أن تندب ندبا ولكنك لا توجب ولا تلزم، كقول الله عز وجل والذين يتبعون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خير. هل الإنسان يعني يجب عليه أن يكاتب رقيقة كما قال ابن حزم رحمه الله تعالى عليه؟ لا يجب عليه ابن حزم، ولا استطاع أيضا أن يطبقها بطريقة مناسبة، ولكن الفقهاء عملوا على الندب، ندبنا بالأمر إلى أن يكاتب رقيقة، والدليل على أن هذا الأمر ليس محبا بالوجوب أن الصحابة ما كان كلهم ما كان الصحابة يكاتبون كلهم يكاتبون رقيقة، هناك من يكاتب وهناك من لا يكاتب مع سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ما معنى المكاتبة عفوا؟ المكاتبة هي أن تجعل الرقيق يشتري نفسه، يتفق السيد مع الرقيق على مبلغ معين، على فترات وعلى أقساط وعلى مبلغ جملي على مدة معينة، أن يتم فيها عرض نفسه على أن يشتغل هو، ثم يسلم لسيده مبلغ ثابته حتى يعتقه. إذا صيغة الإيجاب صيغة الندب، وهي كثيرة، تقول عز وجل يا أيها الذين آمنوا تباينتم ببين إلى أجل مسمى فاكتبوه. بعضهم يقول الكتابة واجبة، وقول الجمهور الجماهير أن الكتابة ليست واجبة، ومثلوا على ذلك في كتابة الدين. ومن ذلك قوله واستشهدوا شهدين من رجالكم، أتجب للشهادة ما تتبايعون كل يوم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد عهده، ليست الشهادة على الكتاب، لكن أردت الاستيثار وخفت الخيانة أو خفت النسيان والخطأ، أو كان في أجل أو كان في دين ما في قبض الثمن المثمن، فعند ذلك تشبع الكتابة، بل قد تجب إذا كانت مؤجلة عند بعض أهل العلم. ثلاثة من أغراض صيغ الأمر التهديد، كقوله عز وجل إن الذين يجادلون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة افعلوا ما شئتم اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، اعملوا ما شئتم، هذا للتهديد. ومن صيغها الإباحة، كقول الله عز وجل يا ومن كما مر معنا في الآية السابقة. ومنها الإهانة من صيغ الأمر، من أغراض صيغ الأمر الإهانة، بقوله عز وجل دق إنك أنت العزيز الكريم. ومن ذلك التسوية، بقوله عز وجل اصلوها تصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. ومن أغراضها الدعاء، تكلم بصيغة الأمر لكن نقتدر اغفرني اللهم اغفرني، صيغة أمر ولكن يراد بها الدعاء ولا يراد بها طلب الإجاب والإلزام بهذا الأمر. المسألة التالية وهي من أهم مسائل أو مباحث الأمر، وهي دلالة الأمر على الأحكام التكليفية. يعني كل ما ذكرنا إنه مقدمة تعريفية لموضوعات مهمة أساسية، منها قضية دلالة الأمر، هل الأمر الوجود في أصله أو الاستحباب أو إلى آخره، ومن ذلك هل الأمر يقتضي القولية، هل الأمر يقتضي التكرار، هل النهي يقتضي الفساد. هذه مسائل مهمة وداخلة إلى العظم كما يقولون في مسائل الفقه، ويحتاجها طالب العلم وغير طالب العلم يحتاجها بكل وقت. إذا جاء الأمر يا إخوان مجرد من القرائن الدالة على الوجوب أو على الاستحباب أو التهديد أو الإباحة أو إلى آخر من الراس، جاء أمر هكذا مطلق مجرد، فهل يدل مجرد ما تسمع الأمر في كتاب الله يدل بمطلقه ومجرده من غير أدلة أخرى يدل على الوجوب أو الاستحباب أو يدل على أو أنه مشترك لفظي كما يقول بعضهم أو أنه توقف فيه؟ هذه مختصر الأقوال الواردة في هذه المسألة. ما لا خلاف للعلماء فيها، يعني ما هو الذي لم يختلف فيه العلماء في هذه المسألة وهو ما يسمى بتحليل محل النزاع؟ العلماء لم يختلفوا أن الأمر إذا احتفت فيه قليل تدل على الوجوب أنه وجوب، وإذا احتفت فيه قليل تدل على أنه للاستحباب أنه للاستحباب، أو أنه للإباحة أو للإباحة إلى آخره، ولكنهم اختلفوا كما ذكرت في الأوامر المطلقة المجردة من أي قليل. يعني نعطيكم مثال على ذلك، قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليرفع ركعتين، هذا أمر. طيب الأمر هل من الوجوب بمعنى يأتم من يصلي ركعتين؟ هل هو الاستحباب فقط فيكون يؤجر الإنسان ولا يكون عليه إثم إلى آخره؟ طبعا الموضوع هذا هنا هو متردد بين الوجوب والاستحباب فقط لأنها عبادة لا تكون إلا واجبة أو مستحبة، لا تكون مباحة ولا تكون مكروهة ولا تكون محرمة. فانظر مقدار ما تستفيد ونستفيده جميعا، ما نستفيده من مبحث الأمر والنهي في قياس الأوامر ومعرفة مراتبها ومعاييرها ودرجاتها في حياتنا اليومية. فاختلف العلماء في ذلك على أقوال. القول الأول أن الأمر إذا جاء مطلقا مجردا كالأمر بالصلاة ركعتين من دخول المسجد، إذا جاء مطلقا مجردا فإنه يقتضي الإباحة، يقتضي أن هذا مباح، وبعضهم يرى يبنى الإباحة في العبادات وإن كان هذا يرى خطأ. قالوا إذا جاءنا أمر معناه أن هذا مباح بس فقط ما يخرج عن هذا، وعلموا ذلك بأن الإباحة هي أعلى الدرجات. يعني عندنا إباحة درجة دنيا، ثم أن يكون مندوب مستحب بباب فاعل ولا يعاقب ذلك، ثم درجة الواجب الذي يثاب فاعله ويعاقب كافره. فيقول أن الدرجات ما هي الإباحة، فنحن لا نقول للناس هذا مستحب إلا بدليل خارج، ولا نقول أن هذا واجب إلا بدليل خارج، فنحن نبقى على الدرجة الدنيا حتى يأتينا دليل يدل على الاستحباب أو الوجوب. الذي يثاب فاعله ويعاقب كافره. فيقول أن الدرجات ما هي الإباحة، فنحن لا نقول للناس هذا مستحب إلا بدليل خارج، ولا نقول بأن هذا واجب إلا بدليل خارج، فنحن نبقى على الدرجة الدنيا حتى يأتينا دليل يدل على الاستحباب أو الوجوب. وقد أجاب المصنف ابن قدامة رحمه الله على هذا التعليل بأنه باطل، وذلك لأن الأمر استدعاء وطلب، والإباحة ليست استدعاء ولا طلب. وماذا تقول الإباحة وهناك أمر هناك أمر أمر به هنا، كيف تقول أنه مباح؟ إذا أبحت الإنسان شيئا فإنك لا تستدعيه، هذا مباح لك، فإنك لا تطلب منه أن يفعله ولا أن يتركه، ليس كذلك؟ فيقول ابن قدامة بردي على هذا القول: هذا خارج محل النزاع، هذا معنى كلامه، هذا ليس استدعاءً، الإباحة ليس استدعاءً ولا طلبًا، فيكون قولهم هنا باطلًا والله أعلم. هذا هو القول الأول وتعليله والإجابة عليه. القول الثاني، القول الثاني أنه يقتضي الندب، يعني كأن هؤلاء لاحظ أنهم ارتفعوا درجة، هؤلاء الإباحة لا يفهم فاعله ولا يعاقب فاعله، هؤلاء قالوا لا هذا الندب يثاب فاعله ولا يعاقب فاعله، بأي شيء عنده؟ هذا القول مشهور عن الإمام ومن أقوال الإمام الشافعي رحمه الله. لماذا عللوا ذلك؟ عللوا أن الوجوب والندب يشتركان لأن الفعل مطلوب، يعني أنت تأمر أمر ندب وتأمر أمر أن الله يأمر أمر ندب ويأمر أمر إيجاب، أمر إيجاب، فأمر الإيجاب وأمر الندب يشتركان في إيش؟ لأنه استدعى وأنه طلب وأن فعله خير من فرد، ولكن هكذا يقول الشافعي ومن هو أخر، ولكن أن يرتب العقاب كلا الأمرين الندب والوجوب فيهما ما يدل على حسن الفعل وعلى كراهية وعلى عدم حسن على عدم حسن الطرف، وكلها تدل على أن الفعل خير من الطرف، ولكن أن نجعل حكم الإيجاب بزيادة وهي ترتيب العقوبة على التارك، هذا يحتاج إلى إيش؟ يحتاج إلى دليل زاد. لا نخمل الناس في أديانهم، هكذا معنى كلامه، لا نخمل الناس في أديانهم أن هذا واجب عليهم إلا بدليل، الواجب معناه أنه يعاقب بفارقه، أنا لا أتحمل أن أقول بأنه بأنك تعاقب على ترك هذا الأمر إلا بدليل خارج لا بمجرد الأمر المطلق من القضاء. وعلّلوا ذلك أيضا أن الشارع أمر بالمندوبات والواجبات، نعم، فعند وروده فإنه يحتمل الأمرين، يعني معنى كلامه استقرأنا أدلة الشريعة فوجدنا أن الله عز وجل للندب استعمل صيغة الأمر وللإيجاب استعمل صيغة الأمر أيضا، فنحن لا نختار هذا الإيجاب إلا بدليل ونبقى على صيغة على إرادة الندب دون الوجوب، وهذا تأكيد للتعليل الأول. والجواب عن هذين التعليلين أن غاية ترتيبهما أن أصحاب هذا القول يطلبون الدليل على أن الأمر المجرد المطلق من القرائن أنه يدل على الوجوب، إلا لا نقول ما عندنا دليل على الوجوب فنبقى على الندب، نقول الأمر سهل وفي أدلة القائلين بأن الأمر المطلق يدل على الوجوب فيما يرد على هذا القول، فقد نقلنا من حد الإباحة ونقلنا أيضا من حد الندب إلى حد الإيجاب، وستجعل إن شاء الله أدلة القائلين بالوجوب وفيها رد على هذا القول. ومن أدلة القائلين بأنه بالندب فقط استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. ما وجه الاستدلال عندهم؟ يقولون فوض الاختيار بالأمر إلى استطاعتنا، يعني حين أمرنا قال إذا استطعتم، ولكنه حين نهانا نهانا نهيا جازما عازما حتى ننتهي عن هذا الأمر، فقالوا حين فوض الأمر إلى مشيئتنا واستطاعتنا وجزم النهي بطلب الانتهاء دل ذلك على أن الأمر لا يدل على الوجوب. الجواب أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يقل فافعلوا ما شئتم، ما فوض الأمر إلى المشيئة، ولكن فوض إلى ما؟ فوض إلى الاستطاعة، بل هذا عند العلماء كما يقول الأصوليون وغيرهم بأن هذا هو معيار الوجوب، هذا يدل على الوجوب، لأن الأمور المندوبة لا تفوض إلى الاستطاعة، أليس كذلك؟ ما تقول الله هذا فعل هذا إن استطعت فقط، لكن استطاعة دائما تذكر بالغالب عايش مع الواجبات، فعل هذا حتى لا تتحرك إن استطعت، إن استطعت. فهو إذا لم يقل افعلوا ما شئتم، وإنما قال افعلوا ما استطعتم، كما قال الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، وكل إيجاب فهو مشروط بالاستطاعة، فبطل استدلالهم بهذا الدليل. القول الثالث، كل الآن نتكلم يا إخوان عن الأمر المطلق المجرد من القرائن هل يدل على أي شيء يدل؟ على الإباحة، على الندب، على الوجوب. هذه هي الأقوال. القول الثالث أن الأمر المطلق المجرد من القرائن أنه مشترك اشتراكا لفظيا بين الندب والوجوب، وهذا قريب من القول الثاني. لكن الفرق بين القولين، القول الأول يقول هو للندب فقط ويجزم أنه للندب، أما الذي يقول من مشترك اللفظي فيقول هو مشترك بين الوجوب والندب، لا نقول لا بالوجوب ولا بالندب إلا بدليل الخارج. هذا الفرق بين القولين، وإلا فهما متقاربان. يقولون الأمر مشترك اشتراكا لفظيا بين الندب والوجوب، يقولون فيلزم أن نتوقف فيه حتى يرد الدليل بيانه، وهو أحد أقوال الشافعي رحمه الله، ونصره أبو حامد الغزالي رحمه الله في كتابه المصرف نصرا معزرا. فهم يقولون الأمر يدل على الوجوب بالتساوي كما يدل على الندب كمان، فهو مشترك له، فلا يجوز أن نأخذ تحكما هكذا يقولون، نأخذ دلالة أن دلالة الأمر هي للوجوب وليست للندب، أو هي للندب وليست للوجوب إلا بالدليل. فخلاصة قولهم أنهم يتوقفون. وتعليلهم لتصحيح ذلك كيف عللوا؟ قالوا أن كون الأمر موضوعا لأحد هذه لأحد هذين القسمين إما أن يعلم بنقل أو عقل. قالوا ونظر العقل إما ضروري أو نظري. قالوا ولا مجال للعقل في اللغات، وإذا كان نظري فلا قول عنده، أخرج العقل الآن. قال وإما أن يعرف بنقل، والنقل إما متواتر وإما أحاد، والمتواتر لم يوجد، وإلا لا كان الأمر ضروري عندنا فلا مجال للخلاف، هكذا يقولون أيضا. أو أن يكون أحد أي ما رواه إلا واحد، ما هو متواتر، رواه جمع عن جمع حتى وصل إلينا أن الأمر المطلق المجرد للقرائن أنه للإجابة وأنه للندب، لم يصلنا للتواتر. قالوا وأما الأحاد فلا حجة فيها، فهو مذهب للأشاعرة وغيرهم، وأخذ به الغزالي هنا على طريقته ومذهبه هنا رحمه الله وعفى عنه. فلا وجود للتواتر، ولا أحد لا يؤخذ بها، ولا مجال للعقل في اللغات. فالجواب عندهم أنه يبقى مشتركا لفظيا حتى يدل دليل خارج على أحد الأمر. وعللوا ذلك أيضا بأن السلف أطلقوا هذه الصيغة للندب مرة وللوجوب مرة أخرى. قال ولم يوقفونا على أنه موضوع لأحدهما دون الثاني، فسبيلنا ألا ننسب إليهم ما لم يصرفوا به، وأن نتوقف بالتقول والاقتراع عليه. لاحظ عبارات رحمه الله رفعا عبارات الشديدة، وقد يعني أسهب وأطنب في رد قول القائلين بالوجوب أو حتى بالندب. هذه هي أدلتهم وتعليلاتهم. فأما ما ذكروه من قضية الآحاد فلا صحة لما ذكروه، فالآحاد يؤخذ بها في الشريعة في كل مجال، ولا زال النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الصحابة رضي الله تعالى عنهم آحادا لتبليغ الدين، فكان خبر الآحاد وهذا يكاد أن يكون إجماع قطع في عهد الصحابة رضي الله عنهم، ودلالة قطعية في فعل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولكن ما الذي أدى بهم إلى هذا المعتسب وإلى هذا المضيق في رد أخبار الآحاد؟ ما هو؟ هي مسائل العقائد التي حين ولغوا بعلم الكلام وأخذوا منه، فكان لا مجال لديهم في رد السنة فيما ورد في مسائل الاعتقاد وغيرها، لا مجال إلا في الطعن بأخبار الآحاد. فكان الطعن بأخبار الآحاد وشعار المبتدعة في مثل هذه المسائل، بخلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر وهدي أصحابه رضوان الله تعالى، فقد كانوا يأخذون بأخبار الآحاد. يبعث معاذ هنا ليبلغهم أصول الدين والفروع، ويبعث مصعب من المدينه يبلغهم اصول الدين والفروع، وما قال هذا واحد لا يجوز ان يؤخذ منه الخبر. وبعث طفيل بن عمرو الدوسي الى قوم الدوس بعده لينذرهم، وما قال بان هذا واحد لا يؤخذ منه خبر، او كما قال غيرهم بانه لا بد مما تعم به البلوى من خبر المتواتر. كل هذا يدل على بطلان مثل هذه الامور. واما استعمال السلف ما قال الغزالي، استعمال السلف للامر للندب مره والوجوب مرة، ولا أوقفون أنه للمذهب المطلق، هذا أيضا غير صحيح. لأن سيأتي إن شاء الله تسعة أدلة كما جمعتها لكم هنا تدل على أن السلف رحمة الله تعالى عليهم وهدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة السلف أنهم كانوا يعتبرون الأمر المطلق مجرد من القرائن أنه وجوب وليس للنبي. هذا هو القول الثالث وأدلته والإجابة على هذا الأدلة. القول الخامس أن الأمر المطلق المجرد من القرائن يدل على الوجوب ما لم يصرفه صارف، وهو قول جمهور الفقهاء. أي أمر يأتيك الكتاب أو السنة فالأصل أنه للوجوب حتى يدل دليل خارج تبرأ به الذمة على أنه ليس للوجوب. وهذه منتهى الديانة في هذه المسألة والحرص على حفظ رسوم الدين. ما هي الأدلة؟ استدلوا لذلك بقول الله عز وجل: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. انظر التحذير العظيم في مخالفة الأمر المطلق، وهو أمر مطلق مجرد من القرائن، وإلا لكان البيان واجبا. قد جاء قال الله عز وجل: ثم إن علينا بيانا ولا تكلم في عمان. فهو حذر هذا التحذير العظيم: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب. ما قال الأمر المقرون به غلط، المقرون به كذا وكذا، هذا الذي لا تخالفه، لكنه أطلق في الأمر فدل على أن الأمر المطلق المجرد من القرائن أن أصل فيه وجوب الفعل والامتثال. الدليل الثاني قول الله عز وجل: وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أمرا أيضا لاحظ لفظ الإطلاق في الأمر، صيغة الإطلاق في الأمر أمرا أي أمر، فلا يخرج من هذا الأمر إلا قرينة واضحة تدل على أنه ليس للوجود، وإلا في الأصل أن الأوامر هي للوجود. الدليل الثاني قوله تعالى: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعوا، أمر مطلق، الله عز وجل عاتبهم ووبخهم وبكتهم ونعى عليهم حين خالفوا مطلق الأمر: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعوا. الدليل الرابع قوله عز وجل: قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرت. شوف لاحظ إذ أمرت، فقد أيضا نعى عليه وضكته لأنه خالف مطلق الأمر أي إبليس. الدليل الخامس قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. المشقة يا أخوان الحرج تأتي من إيش؟ من الأمر المندوب ولا من الأمر الواجب؟ المشقة تأتي من الواجب لأن فيها إلزام يجب عليك أن تفعلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل المانع من الأمر ما هو؟ المشقة. ولو كان مندوب فقال سوقوا، ويعني يبقى مندوبا. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، فجعل الأمر فجعل المشقة مانعا لهم من الأمر، وهذا معيار الوجود. ومن السنة أيضا ما روى البراء بن عازب قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى أن قال: فأحرمنا بالحج، فلما قدمنا مكة قال: اجعلوا، أمر مطلق، قال: اجعلوا حجكم عمرة. قال: فقال الناس: يا رسول الله، قد أحرمنا بالحج، كيف نجعلها عمرة؟ قال: انظروا ما أمركم به فافعلوا. فردوا عليه القول فغضب صلى الله عليه وسلم، ثم انطلق حتى دخل على عائشة وهو غضبان، فرأت الغضب في وجهه فقالت: من أغضبك أغضبه الله؟ قال: وما لي لا أغضب وأنا آمر بالأمر فلا أتبع. وهذا هو الشرع، ما قال إلى أمر بالأمر الذي اقترن بغضب الذي اقترن بكذا وكذا. ولاحظوا أن أمره الأول لم يكن بغضب ولا لا؟ هو أمره الأول حين قال اجعلوا حجكم عمرة ما فيها غضب ما فيها زعل كما يقول، ولا ظهر أي قليل تدل على غضبه صلى الله عليه وسلم. لكن حين تركوا الامتثال للأمر جاء الغضب بعد ترك الامتثال، ولم يأتي الغضب بدلالة نفس الأمر الأول الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل السابع ما رواه أبو داود عن ابن عباس بسند صحيح أن مغيثا كان عبدا وقد نشزت زوجته، فقال يا رسول الله اشفع إليها، زوجته هربت منه، هذه بريرة، ومغيث هذا العبد الرقيق، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أراد من النبي أن يشفع عند زوجته حتى ترجع إليه. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بريرة اتق الله فإنه زوجك وأبو ولدك. قالت يا رسول الله تأمرني بذلك؟ قال لا إنما أنا شاف. فكانت دموعه تسيل على خده حزنا عليها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة وبغضها إياه؟ الحديث. فلاحظ أنها قالت أتأمرني بذلك؟ فقال لا يا رسول، يعني جزع من هذا الكلام، لا أمرك، لأن الأمر يدل على الوجوب. فقال إنما أنا شاف. فالشفاعة ندب ولا لا؟ الشفاعة ندب، كأنه يندبها ندبا، أي يستحب لك أن ترجعي إلى زوجك. فهذه دلالة الندب، مجرد الشفاعة هي ندب. ولكن حين قالت تأمرني، أي مجرد أن تأمر بذلك فهو إجاب عليه. فقال لا لا أمر. وهذا كله يدل على أن الأمر المطلق يدل على الوجوب. ومن الأدلة وهو الدليل الثامن إجماع الصحابة رضي الله عنهم، هم حكوا الإجماع وحكاية الإجماع فيها نظر، ولكنني أحكي قولهم بذلك. إجماع الصحابة رضي الله عنهم فإنهم أجمعوا على وجوب طاعة الله تعالى وامتثال أوامره دون سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عما عنا بأوامره. فذكر علماء أدلة على ذلك، فأوجبوا حد أخذ الجزية من المجوس بقوله صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة أهل السنة، أمر مطلق، واختلفوا في ذلك، ما كان عندهم دلالة أخرى عليه وما أخذوا منها، يعني بنوا عليها استحلال الأموال. الأصل أن المال أنه محترم، لا سيما لغير الحربيين إذا كانوا قد يعني لم يوجف عليهم بخيل ولا ركاب. فاختلفوا فيما يخصهم ماذا يعنى به، رتبوا عليها ماذا، رتبوا على ذلك أخذ أموالهم بناء على الأمر المطلق الذي أمر به صلى الله عليه وسلم. وأوجبوا الصلاة، قضاء الصلاة الفائتة التي فات وقتها فورا فورا بقوله صلى الله عليه وسلم فليصليها إذا ذكر. وعلى هذا أمثلة واقعة. واستدل أبو بكر الصديق رضي الله عنه بإيجاب الزكاة بقوله تعالى وآتوا الزكاة، وفهم وجوب الصلاة من قوله تعالى وأقيموا الصلاة، وفهم وجوب قتال المشركين من قوله تعالى وقاتل المشركين كافة، وفهم وجوب إيتاء أموال اليتامى بقوله وآتوا اليتامى أموالهم، وأيضا فهم من قول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم، فهم منها تحريم قتل النفس، وهذا من النهي. هذه أمثلة من طريقة الصحابة في فهم الأوامر والنواهي. الدليل التاسع أن أهل اللغة، هذا الدليل اللغوي وهو من أقوى الأدلة أيضا لأن القرآن نزل بلغة العرب، أن أهل اللغة عقلوا من إطلاق الأمر الوجوب، لأن السيد لو أمر عبده فخالفه حسن عندهم لومه وتوبيخه، وحسن العذر في عقوبته بمخالفته للأمر، والواجب هو ما يعاقب بتركه أو يذمه، ما يعاقب بتركه أو يذمه بتركه. يعني دعنا من السيد والعبد، لو أمر الوالد قال الوالد أعطني ماء، ولا قال اذهب بالسيارة للمكان الفلاني، ثم ترك الأمر، ثم وبخ الابن، هل ترى أن الأب يلام على توبيخه لابنه؟ لا لا يلام. وهكذا كان العرف الدارج والسنة الماضية، حين نزل الوحي كان الناس يرون أن الأب إذا أمر السيد إذا أمر عبده أو الأب إذا أمر ولده أو الحاكم إذا أمر أحد رعاياه بأمر ثم ما نفذ الأمر ثم عوقب أو وبخ، كان ذلك دليلا على محاسبة تارك الأمر وأنه مفرط وعلى عذر المسبق والمعاقب المعاتب على توبيخه وعتابه. فنزل القرآن والناس على هذا العرف على هذا الحد اللغوي والواقع. ثم لا يبين الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وسلم أن هذا الفهم غير صحيح، فيوجب الله عز وجل على عبادة الكتاب الواجبات لم يدل عليها هذا الدليل اللغوي أو العرفي أو الواقع، ولو بين أنها غير واجبة فدل ذلك على أن القرآن حين نزل بلغة العرب نزل بما اصطلحوا عليه وتعرفوا عليه في لغتهم، وهو حسن عقوبة وعتاب من خالف الأمر المطلق المجرد. هذه هي أدلة القائم بالوجوب، وهي كما ترى أدلة قوية، وقد عارضها أبو حامد الغزالي رحمه الله عارضها بمعارضات كثيرة، يعني بعضها معارضة صحيحة يعني في بعض الأدلة، عندنا أكثر من 10 أدلة. مثلا إجماع الصحابة، قال إجماع غير صحيح، إجماع لابد من حكاية ولابد من كلام من كل واحد من الصحابة يقول فيه بأن الأمر للوجوب، أما كون فهم هذا هو من النص فقد يكون فهمه من قرائن وفهمه من دلالات أخرى، فقال بالوجوب في عين هذه الناس. فنقول لا ندعي الإجماع، ولكن نقول طريقة الصحابة رضي الله تعالى جمهور الصحابة في ذلك الإجماع، أن نقول كلهم قالوا ذلك، هذا لا نستطيع أن ندعي، ولكن القدر الذي نستطيع أن نقوله وهو استدلال واضح أن طريقة الصحابة أنهم كانوا يستدلون بالأمن المطلق المجرد من القرائن دون أن يستدلوا بقرائن إضافية تقول بأن هذا الأمر يستدل على الوجوب، وهذا يكفي أن نقول أن الهدي الظاهر للصحابة هو هذا، وإلا الصحابة يأخذ من أبلغ الناس وأحرص الناس وأعلم الناس رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ولو كانوا يرون أن الأمر المطلق المجرد قال لا يدل على الوجوب إلا بقرائن لذكروا هذه القرائن، ولكنهم لا يذكرونها اعتمادا على أن ذلك فيه دلالة على الوجوب. أجاب عن الغزالي عن دليل لولا أن أخاف لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، يعني انظر جواب حتى تعرف كيف التكلف في الإجابة عن هذه الأدلة. يقول رحمه الله يقول لعله قد أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنك لو أمرتهم بقولك استاكوا لأوجبنا ذلك عليه، وهذا يعني فيه بعد، ويقول لعل الرسول الله عز وجل أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنك إذا أمرتهم بالسواك أن أمرك المطلق سيكون واجبا عليهم فامتنع عن ذلك، وهذا يعني فيه بعد كبير. لماذا؟ لأنك عزوت إلى شيء مجهول وإلى شيء غني وإلى شيء ما وقع أصلا، وهو أن الله أوحى إلى نبيه لعل الله أوحى إلى نبيه، ولكن النبي أصلا جعل مطلق الأمر فيه دلالة على حصول المشقة والحرج، وهذا هو معيار الوجه. فإذا ما بقي من الأدلة إذا كان هذا هو جواب على مثل حديث لولا أن أشق على أمة مثل هذا الجواب، باقي الأدلة أيضا يبقى فيها ضعف، لأنه يقول لعلهم أيضا، هو يقول الغزالي رحمه الله وقبله بعض العلماء وبعده كذلك يقول لعلهم أخذوا يعني الأوامر التي ذكرتموها لنا في الأدلة، هكذا يقول الغزالي الأوامر التي ذكرتموها يا أهل الوجوب لعل الصحابة رضي الله عنهم قد أخذوها من قرائن. نقول لعل، هل عندك دليل أنهم ذكروا هذا؟ وكانوا نحرص الناس على العلم وعلى تعليم العلم وعلى تفقيه الناس، فلو كانوا ما أخذوا الوجوب إلا بهذه القرائن لذكروا هذه القرائن ولعلموها للناس. طيب، الصحيح إذن وهو الحق وهو الراجح أن الأمر المطلق المجرد من القرائن أنه للوجوب، حتى يدل دليل على صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب أو غيره. لكن يا إخوان، ما هو الشيء الذي يصرف الأمر من الوجوب إلى الندب؟ ابن حزم رحمه الله يقول لا يصرف الأمر من الوجوب ويحول إلى دلالة الندب إلا بنص أو إجماع فقط، أما مفهوم أو قياس أو قرينة أو مجرد فعل، حتى مجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه هي طريقة الشوكاني رحمه الله، فإنها لا تصرف الأمر من الوجوب إلى الندب. لكن قول جماهير العلماء أي عدا الشوكاني ممن أعرف وعدا ابن حزم رحمه الله تعالى عليهم أجمعين، يرون أن الأمر يصرف من الوجوب إلى الندب بالقرينة، لماذا؟ لأن دلالة الأمر أنها للوجوب هي دلالة ظنية في أدنى درجات الظن، ليست مثل قوله كتب عليكم أو أوجب عليكم أو فرض عليكم أو قرن بها عقاب أو عذاب أو غضب من الله أو من الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه قضايا واضحة في الوجوب، لكن قضية الأمر المطلق المجرد من القرائن هي دلالة ظنية. أنا ما أقول ضعيفة، معنا ليس بها دلالة، ولكنها ظنية في أدنى الدرجات. فلاحظ من العلماء ماذا فعلوا؟ ماذا فعلوا؟ يعني أسقطوا هذه الدلالة الظنية بإيش؟ بأقرب قريب، لكنهم ما اعتبروها من التعارض الذي يقع بين الأدلة الشرعية. أقرب قرينة نقول هذه قرينة تدل على أن الله عز وجل ما أراد بذلك الوجوب، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد بذلك الوجوب، وهكذا. مثل أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر ثم يفعل خلافه، دليل على إيش؟ حين أمرنا ما أراد منا الوجوب، ما أراد منا الوجوب، ولكنه أراد منا أن استحب لنا ذلك، لذلك فعله صلى الله عليه وسلم وخالف أمره. ليس معنى أن خالف الأمر الشرعي، لا، لكن هذا دل، مجرد الفعل هي قرينة على إيش؟ هي قرينة على أنه ما أراد الوجوب صلى الله عليه وسلم. قلنا يا إخوان بأن الأمر يصرف، الأصل فيه أنه الوجوب، ولا يصرف من الوجوب إلى الاستحباب إلا بدليل. أنت مثلا تقول إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعة، نقول يا أخي الأصل أن نبقى أن الأمر واجب، ومن ترك فهو آثم، حتى تأتينا بدليل يخرجنا من عهدة هذا الأمر. بينما القائلون بالندب يقول ريحهم بالسنة، ما يحتاج دليل، الأمر أصل للندب، ولا يكون دليل الوجوب، ولا يدل على الوجوب إلا بدليل، ولا يؤخذ من الوجوب إلا بدليل. فإذا يا إخوان ذهب الجمهور إلى أنه يصرف بالقرينة، فإذا صرفوه بالقرينة ففي دلالة على أن يعني الأخر أن الأمر الوجوب هو من الدلالات الظنية التي تؤخذ بأقرب، تصرف ويلغى حكمها بأقرب القرائن الدالة على سواه. مثل قلنا ترك النبي صلى الله عليه وسلم للفعل، هو أمر بشيء ثم تركه، نقول ما تركه إلا دليل على أن الأمر كان باستحباب، وترك النبي صلى الله عليه وسلم كان لبيان إيش؟ لبيان أنه مندوب ليس بواجب. أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.